غريبا على حياتنا المعتاده. الحياه المعتاده لحياه الناس اجمعين ان الانسان اذا وقع به محن وقعت له شده وقع في كرب وبلاء او تعرض لامر يفوق طاقته على التحمل لا يستطيع ان يتحمل هذا الا اذا كان لديه هذا الاعتقاد في ان هناك الها وربا يعنى بالبشر ويكافئ البشر ويعطي هؤلاء البشر تفاؤلا واملا لانه لا ياس مع الدين. ليس مع الدين ياس انه لا ياس من رب الله الى قوم كافر. لان الامل بالله عز وجل يتجدد عند المؤمن عندما تنزل به احدى اوقات. انظروا إلينا عندما يقال الإنسان عندك عملية جراحية عسيرة ويعود ويعملوا فيها 10 ساعات ولا 3 ساعات يعني يحس إنه هو يشد في محن. لا أبوها ينفع ولا أمها تنفع ولا أخواتها ينفع ولا فلوسها تنفع ولا أي حاجة تنفع إلا أن يقول يا ربي نفسي بين يديك فاقترب لي خيرا يسر لي امرا اعني على التحمل اقضي لي الخير الى اخره. كلنا يتعرض لمثل عند المحن ليس هناك ملجا الا ان يتوجه الانسان الى الله. ليس هذا لاننا متدينون. قد يكون الذي يفعل هذا يعني قائما بالاعمال على النحو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني انظروا الى ناس في طياره وبعدين طالب بتاع الطيارة أو قائد الطيارة قالوا يا جماعة نحن معايا مشكلة حتى من الجناح طار حاجة من المطار عامل مش عارف إيه كلامنا هذا النهار. ما الذي يحدث في هذه الحالة؟ الدعاء لمن؟ للذي يستطيع أن ينجي الناس من يعني لما يقول يا بطل الحقنا بطل نفسه هي ما يحصل ما يحصل ما يحصل نفس الكلام إذا كان الأمر فوق طاقة. لكن على طول اللي قاعد يفتكر في سيئاته التي فعلها، اللي قاعد يفتكر في ذنوبه التي وقع فيه، اللي كذب الذي وقع فيه، إهمال الذي وقع فيه، عبوده لله أنه إذا نجاه هيحصل منه وهيحصل منه وهعمل يا رب كذا، وإحنا قبل الامتحانات دي بيحصل لنا حاجات من هذا، قبل الامتحانات تلق مشاعرنا وتنقاد نفوسنا ونخرج من تجاهلنا ومن تغافلنا ومن إهمالنا ونصلي الوقت بوقته والدعوات طالعة أكثر من المذاكرة وهكذا يكون بشيء صحيح ولا لا؟ حصل ويحصل ويصلي. هذا يعني معناه أن هذا يدل أنه عند المحن كل المظاهر الغرور والاستعلاء والتكبر والإعراض عن قوة الله عز وجل وعن قدر الله عز وجل كل ذلك يذهب ويزول ولا يبقى إلا أن يتوجه الإنسان إلى واحد فقط هو الذي يقدر على نفعه ويقدر على إزاحة الضر وذهاب الضر. فكلنا يقع لنا. والقرآن الكريم ذكر لنا هذا المشهد الملائم لحياة الناس في ذلك الوقت ولكننا أتينا بشواهد من حياتنا ويعني ما تطورت إليه هذه الإنسان. الله تعالى يقول هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. تعبين السفينة اللي راح دي ها السفينة التي دمرت تدميرة سلام ها لا تيتانيك طبعا لا الناس قاعدة اللي يشرب بتاع ولا قاعد يرقص ولا قاعد يتنطط ولا قاعد خبطت في جبل ثلجي موجود تحطمت مثل هذا يحدث تحدث عنه القرآن. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج في كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين يعني سقطت الأقنعة وزالت الحجر وظهر الطعم على كل شيء وفي كل شيء، والأصنام تنفع. الكلام ده خطاب للكافرين في القرآن الكريم، لأن هؤلاء قالوا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، لكن لما أنجاهم الله عز وجل عاد مرة أخرى، فقال الله تعالى يا أيها الناس إنما بأمركم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فهذا يحدث، الإنسان بينسى عادة، يعني يخلص من المحنة ما رحنا بعد ما نخلص امتحانات نعود إلى حياتنا الطبيعية مرة، وخلاص بقى العهود التي قطعناها على أنفسنا راحت انتهت وخلصت. لكن إذا جبنا الامتحان السنة اللي بعدها نعود إلى يعني الإحساس بهذه المشاعر الدينية مرة إلى آخره. طيب، فهذه مسائل من الواقع تؤكد التاريخ الذي أثبت أنه لا توجد حضارة غير الدين، بل لا تقوم حضارة إلا على الدين كما قلنا في رأي جوستاف لوبون وتوينبرن، لا تقوم الحضارة إلا على الدين، هذا أهم عنصر لبناء الحضارة. وكما قلت لكم لوبون قال إن الأمة الفرنسية لم تتكون إلا في 10 قرون 1000 سنة، لكن الإسلام في 15 سنة 20 سنة استطاع أن يقضي، لأن ما عندوش عصبية ولا عنده مفضلة بين الخلق على أساس من النسب أو العرق أو اللون أو القبيلة أو نحو ذلك، كلهم سواسية كأسنان المشط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخباكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. هكذا، فهذا يمحو كل الفوارق التي تفرق بين الناس، ويجمع الناس جميعا على مبدأ واحد وعقيدة واحدة وشعار واحد تحت شعار التوحيد، يجتمع كل هؤلاء المتفرقون. هكذا، فأتينا بشواهد من التاريخ وشواهد واقعية رأيناها لأنفسنا، وقلنا لو إحنا نفسنا فعلا لما الطيارة بيحصل فيها حتى مضبات هوائية، الناس تقول يا رب اسقط، يا رب عوش، يا رب كذا، يا هكذا يكون الأمر. بل إنما بعض من ادعى الألوهية في تاريخ البشرية وفرعون قالوا أنا الرب الأعلى، مش كده وبس، ما علمت لكم من إله غيري، مفيش إله إلا أنا. لكن لما الزنق بقى، لما الزنق عندما خرج موسى وقومه بنو إسرائيل من مصر وخرج وراءهم وجعل الله لي قوم لموسى ومن بعده البحر طريق اليبسة وعبر هو وجاء فرعون ومن معه من بعده أطبق البحر عليه، فماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله توحيد إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني كل الحجر راحت زالت، كل ضاع، كل لا قيمة له، ده دليل على أن كامل في نفسه هذا الدين، ولكن كان محجوبا بالجاه وبالسلطان وبالمنصب وبالحكم وبالولد وبالقوة الوهمية المفروضة التي لا تمنع عن صاحبها قدرا من قدر الله عز وجل. فإذا عاد مرة أخرى إلى فطرته، ولكن الله لم يتقبل منه هذا لأنه كان عليه أن يقول هذا وهو في قوة وفي سعة من ملكه، لكن عندما تأتي الحالة هذا الشكل فالله تعالى يؤنبه ويقول الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما ينفعش لما تقبل الله تعالى منه هذه التوبة، ولكنها كاشفة عن أن جوهر الإنسان حتى لو كان ملكا أو كان سلطانا أو حاكما أو نحو ذلك من هذه الأرقام التي يصف بها هؤلاء الناس أنفسهم، لا يمكن له أن يجرد نفسه من هذا الشعور الأصلي، وإن كان يعاني الفطرة الإنسانية، يعاني الفطرة التي طبع الله على الإيمان وخلقها على التدين، وأنها لا يصح أن تقادر هذا الذي تقع فيه إلا ويؤدي ذلك إلى هذا الإحساس بالقلق، إحساس بالخوف، إحساس بالغربة، إحساس بالغربة في هذا العالم. إنسان يحس أنه وحده في الكون، المؤمن يحس أن الله معه وأنه مع الله سبحانه وتعالى. الإحساس بالغربة، ولذلك الاغتراب ظاهرة عالمية في ظاهرة موجودة في الفكر الأوروبي. وعندنا فلسفة الاغتراب، الاغتراب معناه أنه واحد في الكون وأنه لا يملك مصيره، وأنه يدفن في التراب ويتحول إلى تراب وخلاص وانتهي، وأنه ليس لديه لا إيمان بغيب ولا إيمان بإله ولا إيمان ببعث وحساب ولا إيمان بعدالة مطلقة. فعند العالم مليء بالمظالم، العالم مليء بالمظالم، ولا يمكن أن يكون هذا هو النسخة الأخيرة من الوجود أبدا، لأن العدل لا يتحقق في هذا العالم إلا بقدر قليل جدا. وكثير من الظالمين يظلون يتمتعون إلى أن يذهبوا إلى حيث سيقوم جزاءهم من الله عز وجل، وكثير من الصالحين يذهبون وقد حملوا بأوزار البشر وبمظالم البشر. فيمكن أن يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ لا يمكن أبدا أن يستوي هؤلاء، ولا بد أن يقام للعدل ميزان مطلق لا يشعر فيه الناس بأي قدر من المظالم، وهذا لا يكون في العالم الذي نعيش فيه. يعني لما نقول شعور القتل ودعم عرونا نتنياه والأمثال من هؤلاء الظالمين يهروا كده ويروحوا وتخلص الحكاية، وكل اللي قتلوهم ظلم، وكل اللي نهبوهم، وكل اللي قهروهم، وكل اللي أساءوا إليهم، وتنتهي مسألة بهذا الشكل. هذا يؤدي إلى يعني الناس تفضل الموت على الحياة لو كان الأمر ذلك، لو كان الأمر على هذا النحو. لكن الإحساس بأن هناك عالم آخر لابد أن يكون فيه عدل، عدل إله على الأقل، يعني الصورة تتضح أمام الناس. هتلر الذي فعل وفعل وفعل وفعل، خلاص مثلا ده كان مجنون، ده كان مستبد، ده كان ستالين ماذا فعل، لينين ماذا فعل، وأمثالهم من هؤلاء الظالمين الكبار، وأمثالهم من كل ظالم. هل يفتروا بذنب وينتهي الأمر خلاص؟ لا، لا يمكن. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن حسب عدل الله عز وجل. لكن الذي يعطينا هذا الأمل وهذا التفاؤل هو الدين وحده، الدين وحده هو الذي يمنح هذا التفاؤل وهذا الشعور بامتداد الأجل وامتداد الحياة. ليس نور ليس نهاية الحياة، لكنه نهاية مرحلة من مراحل الحياة، سيأتي بعدها بعثهم أحساب وثواب وعقاب وتفريق بين من لا يمكن أن يستووا في نظر الشعاق أو في نظر الشعاق. فإذا عندنا كم رأي يا السادة؟ الرأي ما دين وافق الهذيرة؟ الرأي الثاني ويؤيد هذا ويؤكده، ها؟ الدين فطرة، وأن الإنسان غير فطرة شقي. طبعاً لا يؤدي إلى وصف الفطرة شقي، يعني كأنه عايزين يمشي كده وهو يمشي كده، فيبقى فيه معاملة فطرته هو نفسه يعامل نفسه. وكان من فضل الله عز وجل على الناس أنه لم يجعل الفطرة وحدها هي الميزان في عبادته وفي طاعته وفي التوجه، وإنما أعطى الإنسان عقلا وأرسل له رسلا. عقل يجعله يرى وينظر ويفكر ويتدبر، ولا يستجيب إلا لما يتوافق مع هذا العقل الذي يهتدي. طبعا إذا كان عقلا رشيدا يهتدي بنور الشرع أيضا. ثم بعد ذلك أرسل إليه الأنبياء، الأنبياء كالأطباء، أطباء المرض. الإنسان إذا مرض ماذا يفعل؟ يذهب إلى من؟ يذهب إلى الطب. ولو ترك نفسه للمرض سيذهب ويكون هو المسؤول عن تقصيره في هذا، عدم الذهاب إلى المختص في هذا الموضوع. فإذا الأنبياء أطباء القلوب وأطباء النفوس، نفس تنحرف بإذا تحتاج إلى نبي. ولذلك كان الأنبياء يأتون من الله عز وجل كما قال جل جلاله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لازم كل أمة حتى تكون مسؤولة أمام الله عز وجل لا يقول لهم الفطرة القديم، لم يعتمد على الفطرة وحدها، ولكن حتى يقطع عذر المعتذرين أعطاهم عقلا وأرسل إليهم رسلا. يعني نعمتين، نعمتين كبيرتين جدا. فإذا أعطاهم عقلا وأعطاهم إيه، وأرسل إليهم مين؟ أرسل إليهم رسلا. وهكذا تتثبت هذه الفطرة في النفس الإنسانية، وإذا انحرفت تعود مرة أخرى. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فإذا هذا من رحمة الله لهذه البشرية أنه لم يترك هذه الفطرة، ولم يجعل السؤال بين يديه قائما على مجرد الفطرة. لا، الفطرة عاد، ولكن عندما يأتي الأنبياء لا يأتون للناس لأمر جديد، وإنما يوقظون في أنفسهم هذه الفطرة الأصلية، ثم يزكون هذه الفطرة بما تأتي به الشرائع الإلهية التي يأتي بها الأنبياء على الصلاة والسلام. لا يغسلون شيئا جديدا، الغسل والوجوه، لكن يزيلوا عنه التراب، يهيل التراب من عليه، يلمعوه كما يعني نسخ المرآة التي يعني يقع عليها غبار أو تراب من سبب الإيمان. فهؤلاء الأنبياء يزيحون عن نفس هذه الأغلال التي وقعت عليها، وهذا التراب وهذا التجاهل وهذه الغفلة، يزيحون هذا لكي تنبثق الفطرة مرة أخرى. ما يتلقاها الأنبياء بما يؤيد هذه الفطرة وبما يزكي هذه الفطرة، يزكيها ويهذبها، ليس ينشئ فيها الدين لأن الدين موجود فيها، ولكنهم يزيحون عنها هذا التغافل. فكأننا بذلك يعني نكون قد أخذنا الرأي الثاني وانتصرنا لهذا الرأي بما يقدمه لنا الدين من معلومات وحقائق تؤكد صدق هذا الرأي الثاني، واسمه به التوحيد الأعظم الذي لا يتحقق إلا في الاتيان. كده كويس؟ إذا نحن وصلنا إلى يعني إلى قرب المغرب. نعم. كل سنة وانت طيبة. أنا النهاردة واحد واحد ولسه الامتحان شهر خمسة. ماشي، يعني طبعا ده سؤال مبكر قوي، لكن أهم حاجة إن احنا نكون فاهمين بقى يعني إيه فرض ولا تعرض الرأي القائد هذا دين فطرة بنفس الإنسانية. ده تقبل نفس حضرتك بقى هو الأهم والأهم. لا احنا بنقول على الاقل التوجهات، يعني انا قلت عندي الف يمثلوا الناس، قالوا ان حتى البدائيين عندهم دين، ناس ثانيين جم قال ده مش دين بس، ده دين توحيد، مش دين توحيد بس، ده جوهر الحضاره، يعني اصل ثلاثه هم في الكلام. نمره اربعه ان الدين يزكي هذا كويس، نقول مبين الموقف بالدين من ان الدين فطره بنفس الانسانيه، يبقى الجزء الاخير من المحاضره يعني مشهد الخلق الاول، واذا اخذ ربك من بني ادم، خلق ادم نفسه يدل على وجود اله، المشهد كان موجودا فيه هذا الاله الخالق وهذا الاله المعلم الذي علم ادم الى اخره، ثم ايه الاعراف واذا اخذ ربك من بني ادم من ذريه، ثم أحوال الناس وما نرى فيه من المحيط المعنى لا توجهون إلى إله إلا إله واحد، ثم حتى فرعون وصل إلى أن يكون إله. فإذا يعني بفهم الإجابة كما أقول إنه لو أنني جعلت حارسا على هذا المكان وقلت له أنت عليك أن تحرس هذه الترابيزة اللي قدامي، المائدة اللي قدامي، المنظرة اللي قدامي دي، فإذا قعد في حتة هناك ونام اي واحد يجي ياخذ بتاع من على الترابيزه، لكن اذا كان يحيط بالكتاب او بالمعلومات من اطرافها جميعا ويعرفها، لا يستطيع احد ان يختلف هذا السياق الذي وضعه وملا به عقله. فالمهم ان احنا نفهم كويس ونؤدي واجبنا حتى نكون فعلا يعني خيرين بما ننجح في المكان. المهم أن تلقوا علي أن أنا أشرح وأفهم ثم تلقوا علي وأظن الله أعلم، وأرجو أن أكون ذلك حقيقيا، أنني أهتم في توصيل معلومات إليكم بكل الوسائل حتى بعض الأمثلة الشعبية، بعض الوقائع الحيوية التي نعيشها. هذا هو واجبي، وأنا أرجو الله أن تنجحني في هذه إن شاء الله، وألقاكم على خير.